الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب الحضانة. باب الحضانة. قال الشيخ: فصل في الحضانة. إذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين، ثم يخير بين أبويه، فأيهما اختار سلم إليه، فأيهما اختار سلم إليه. الحضانة بفتح الحاء، وهي عبارة عن القيام بحفظ ما لا يميز الطفل الصغير إلا ما يميز، ولا يستقل بأمره، وتربيته وتربيته بما يصلحه، الواو التأنيثية، وتربيته بما يصلحه، ووقايته عما يؤذيه. وهي نوع ولاية، إلا أنها بالإناث أليق. اليوم على رعاية الولد الإناث أفضل، لأنهن أشفق وأحدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها، وأشد ملازمة للأطفال. ومؤنة الحضانة على الأب، نسميها حاضنة ولها نفقة، لأنها من أسباب الكفاية، لأن هي أيما بمهمة التربية فهي حاضنة كالنفقة. فإذا فارق الرجل زوجته فالأم أحق بحضانة الولد منه. إذا فارق الرجل زوجته والعيل صغير لم يصل إلى سن التمييز، يعني دون 7، من هو أحق برعايته وحضانته؟ يبقى مين يا جماعة؟ الأم. فالأم أحق بحضانة الولد منه إن كان دون سن الإيه؟ التمييز. ومن غيره من النساء بالشروط التي تأتي. هتجيلنا الشروط. واحتج لتقديمها بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له ثقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، طالما ما اتجوزتيش فأنت أحق بالولد. رواه أبو داود والحاكم، فقال: صحيح الإسناد. ثم إنما يحكم بالطفل للأم دون الأب إذا كان صغيرا لا يميز، كما قلنا يا جماعة. فإن ميز خير بين الأبوين، فيكون عند من اختاره منهما. وسواء في ذلك الابن او البنت. واحتج للتخيير بما رواه ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي حسن. وفي الأسراف لابن عساكر زيادة أنه صحيح. وفي رواية لأبي داود والحاكم فأخذ أي الولد بيد أمه فانطلقت به، قال الحاكم صحيح الإسناد. وقد اختلف في سن التمييز، الولد المميز عنده كم سنة؟ فالذي جزم به هنا في أصل الروضة أنه في الغالب ابن 7 سنين أو 8 سنين. والتمييز يا جماعة بيختلف من ولد لآخر. التمييز هو الذي يميز الأشياء، فربما صار مميزا طفل بالسابعة، وربما يميز في سن العاشرة، وإن غالب في سن السابعة فاعتبروه سن التمييز. طبعا بعض الأجهزة اللي معانا من كمبيوتر وتلفزيون الولد بيميز يمكن في سن 5 سنين، يعني اتسعت مداركه وعلم أشياء أن يجهله الكبير في زمننا. نعم. ده تعريف من التعريفات، هيجينا تاني تعريفات تانية. اختلفوا في اصطلاحات كثيرة في بيان معنى التمييز. هنا اختار قول من الاقوال دي، قال ايه؟ بصوا يا جماعة، واعلم ان المدار على التمييز سواء حصل قبل السابعة او بعدها، ولا بد مع التمييز ان يكون عارفا باسباب الاختيار، وإلا أكثر إلى حصول ذلك، لأن التخيير إنما فوض إليه لأنه أعرف بحظه، لأنه قد يعرف من أبويه ما يدعو إلى اختياره، هيختار أمه ولا يختار أبوه. وللناس عبارات في ضبط التمييز، وأحسن ما ذكر أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجى وحده. هذه حال بيراعي هنا حال انتقال الولد إلى أبيه، أبوه مش هيقعد يأكله ولا يشربه ولا يدخله الحمام، فهذا العمل كان للأم، فالأم أجدر من الرجل في ذلك. واعلم، يبقى دلوقتي يا جماعة في سن التمييز الواد يختار، في السن اللي قبل التمييز مين أحق؟ الأم. اتفقنا؟ طيب. واعلم أن حكم أم الأم مع الأب أو الجد حكم الأم إذا تنازع الإناث في الحضانة. تاني، اعلم أن حكم أم الأم مع الأبي أو الجد حكم الأم، بس جد دي مسألة. أحق الناس بحضانة الطفل الأم، وبعدين أمها، وبعدين ستها من جهة الأم، وبعدين ستها من جهة الأم، تنسى بقى جهة الأب دي خالص. فإن فقدوا مفيش ولا حد من دول، هننتقل الى ام الاب، الى ام ليه يا جماعة؟ ام الاب. في حالة عدم وجود أو أن النساء فقد هم أصحاب التنازع، الأب موجود هيشيل ابنه، ولكن عند عدم وجوده يبقى أمه وأم أمه وأم أم أم وهكذا. عند عدم الوجود ففي المسألة خلاف، بعضهم قال خالته، لأن الحديث إن الخالة أم، ماشي يا جماعة؟ يبقى الخالة، الخالة لأب وأم، والأم والأب، كذلك الأخت، الأخت لأب وأم، الأخت لأم، الأخت لأب. في المذهب عندنا الاثنين، يعني تقديم الخالة أو تقديم الأخت. تعالوا نشوف بقى الرأي الكاتب يوم. وإذا تنازع الإناث في الحضانة، يعني مجموعة نسوان هم هيتنازعوا في الحضانة، قدمت الأم، طيب ثم أمهاتها تقدم، الأقرب فالأقرب، القربى فالقربى، بشرط أن يكونوا من ناحية اللي يا جماعة من ناحية الأم، الأم وأمها وستها من ناحية الأم لأم أمها وأم أم أمها وهكذا. فإن لم يوجدوا يبقى أم الأب ثم أمهاتها أم أمها وأم أم أمها وهكذا، ثم أم الجد، ما فيش بقى للأم أي حاجة من دول ومش موجودة، يبقى نشوف الجد وأمه، ثم أمهاتها، ولا حق لأم الأب، ولا حق لأم يا جماعة أم الأب. يقصد هنا العبارة بالحقيقة مستدرجة، لا حق لأم الأب إمتى؟ ما أم الأب زي ما ألفه في حالة عدم وجود الأم ولا أمها ولا أم أمها ولا ولا ولا، هننتقل لأم يا جماعة لأم الأب كده؟ طيب يبقى أم الأب ينتقل إليها في حالة فقد الجزء الأول بتاع الأم ومفردات، والأم لا حق لها في أم الأب، يعني لا حق لها أيضا في وجود الأب، الأب موجود فهو حق بولده طالما الأم مش موجودة. فهذه العبارة إن حذفت استقام المعنى، وإلا يضاف إليها أشياء أو يحذف. يبقى احنا بنقول ولا حق لأم الأب، اكتب جنبها في وجود الأم، يستقيم المعنى، في وجود الأب يستقيم المعنى. ثم خلي بالكم ده الجديد اللي احنا عن إرادة المذهب الجديد، ثم الأخت لأبوين، أخت مين؟ أخت الولد الصغير، أبو أمه وجداته مش موجودين، هننتقل لمين؟ ها لأخته. ثم الأخت لأبوين، ثم الأخت لأب، ثم الأخت لأم، ما فيش إخوات. ثم الخالة، نعم فين العبارة أنا قلتها؟ تاني مكتوب إيه؟ يعني أختي للأب، أختي للأب، زود كلمة أخت عشان يستقيم المعنى. ثم الخالة، ثم في عدم وجود كل اللي فات العامة. وهذا هو الأظهر إذا تمحض النساء. يعني يا جماعة يعني إذا وجد النساء فقد لا غير، ما فيش رجالة في النص، فإذا اجتمع مع النساء رجال، الحالة الثانية قدمت مين؟ الأم ثم أمهاتها مش موجودين، يبقى مين يا جماعة؟ الأب ثم أمهات الأب، أم وانتوا طالعين، لا دول ولا دول، يبقى الجد، ما فيش الجد يبقى أخوات زي ما احنا قلنا، ما فيش الأخوات يبقى ليه الخالة، في القديم قدم الخالة على الأخوات، ما فيش الخالة يبقى ليه العمة. وأما الإخوة وبنو الأعمام وبنوهم والأعمام وبنوهم فكالأب والجد في الحضانة، يقدم الأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث على النص. يبقى معنى ذلك في حالة فقد كل دول يبقى هنقدم الإخوة، هنقدم الأعمام، هنقدم أولاد الإخوة وبعدين الأعمام وبعدين أولاد الأعمام. تجيلنا هنا مشكلة في أبناء الأعمام هنذكرها بعد قراءة الفقرة اللي جاية. واعلم أن بنات الأخوات يقدمنا على بنات الإخوة كما تقدم الأخت على الأخ قياس يا جماعة. والأصح ثبوت الحضانة للأنثى التي ليست بمحرم كابنتي الخالة والعم، واحدة ملهاش حد إلا ابن عمها فهو أحق به. وإذا قال طالما هي في الفترة الأولانية قبل سن التمييز يبقى لا حرج، كابنتي الخال والعم وبنتي الخال والعم، فإن كان الولد ذكرا استمرت حضانته حتى يبلغ حدا يشتهى مثله، وتتقدم بنات الخالات على بنات الأخوال وبنات العمات على بنات الأعمام، ويقدمن بنات الخؤولة على بنات العمومة. لو احنا قلنا عيلة صغيرة بلغت سن التمييز وليس لها أحد إلا ابن عمها، لاش حد لابن عمها، تقعد فين يا جماعة؟ عند ابن عمها؟ طب هذا ليس من محارمها، يتولى الإنفاق وتبقى عند امرأة أمينة، يبقى يسيبها عند واحدة ست محترمة أمينة تكون مقطوعة لا يدخل عليها الرجال وينفق عليها. وشرائط الحضانة سبعة: العقل، الحرية، الدين، العفة، الأمانة، الخلو من زوج، والإقامة، فإذا اختل شرط سقطت، أي سقطت الحضانة. قد علمت أن الحضانة ولاية سلطة، ولاية وسلطة، وأن الأم أولى من بوغيره، زي ما احنا قلنا الأم أولى من الأب لوفور شفقتها، يبقى ده السبب للعلة، فإذا رغبت في الحضانة عايزة تقوم بحضانة الولد فلا بد لاستحقاقها من شروط. أول شرط أن تكون عاقلة مش مجنونة، فلا حضانة لمجنونة، وسواء كان جنونها مسبقا أو متقطعا، يعني بتجن وتفيق أو تجن ولا تفيق، ده معنى إنه جنون مسبق أو جنون متقطع. فإن كان نادرا يعني يوم في السنة 3-4 ساعات كل 5-6 شهور يبقى هذا جنون اسمه نادر، لا متقطع ولا مسبق. إيه الحكم؟ نعم، إن كان يندر ولا تطول مدته كيوم في سنين فلا يبطل الحق به، فلا يبطل الحق به يعني لها الايه؟ لها الحضانة، كمرض يطرأ ويزول. ووجه سقوط حقها بالجنون أنه لا يتأتى منها مع الجنون حفظ للولد وصيانته، بل هي في نفسها تحتاج إلى من يكفلها، فكيف تكون كافلة لغيرها؟ وصلت؟ أمراض يا جماعة، المرض الشديد الذي يفقد المرأة القدرة على رعاية نفسها، يفقد المرأة القدرة على رعاية نفسه، وبالتالي لا تقوى على رعاية الطفل. هل تسقط أو يسقط بهذا المرض الحضانة؟ نقول نعم، خاصة إن كان هذا المرض لا يزول باقي، وبالتالي لا تقوى على رعاية، إلا إذا كان الذي يقوم على رعاية الولد غيرها بوكالتها أو بإجارتها، يعني مأجرة واحد يخدمه ويرعاه، خلاص ما فيش مشاكل. إنما مش أدرى ولا تستطيع يبقى ينتقل إلى أمها، إلى أم أمها، ما كانش يبقى إلى أبيها، إلى أبيه زوجها، إلى وهكذا. الثاني الحرية، فلا حضانة لرقيقة، العبد ملاش حضانة، وإن أذن السيد، لو السيد أذن لها في حضانة الولد خلاص، ولكن على المذهب هذا الإذن لا اعتبار له. ووجه المنع أن منفعتها للسيد وهي مشغولة عن الحضانة بسيدها، تقوم على خدمتي، على تلبية احتياجاتي إلى غيره، لأن الحضانة نوع ولاية ولا ولاية لرقيق. الدليل الثاني، الرق يمنع الايه يا جماعه؟ يمنع الولاية. فإن كان الولد حرا فالحضانة بعد الأم لمين يا جماعة؟ للأب، مش كده؟ بعد الأم بتكون للأب وغيره. وإن كان رقيقا يعني الولد اللي جاي ده عبد ولدته في العبودية، يبقى الحضانة على مين؟ على السيد، يبقى فحضانته على السيد. هنا في سؤال، هل له نزعه من الأب وتسليمه إلى غيره؟ طبعا هذا السؤال فيه تصحيح، الكلام ده يا جماعة نقل بالحرف من روض الطالبين. وجاء الأزرعي في تعليقه على الروضة وقال: الصواب هل له نزعه من الأم وتسليمه إلى غيره؟ هل له نزعه بدل الأب، خليها يا جماعة الأم، وتسليمه إلى غيره، إلى غيرها، إلى غيرها وجهان بناء على القولين في جواز التفريق. يعني يا جماعة احنا قلنا ان شرط الحضانة الحرية، والرقيقة الجارية ليس لها الحضانة، فإن أذن السيد على المذهب عندنا لا اعتبار لإذنه، وبعضهم قال طالما أذن فجاز لها الحضانة. إذا قامت بالحضانة نزع السيد هذا الولد من حضانتها وأعطاه إلى غيرها هل يجوز؟ يبقى قال وجهان: الجواز وعدم الجواز بناء على القول في جواز التفريق بين الحضانة بإذنه وبين الحضانة من غير إذنه. وهل لها حق الحضانة في ولدها من السيد؟ إذا كانت هي أم ولد يعني وطأها سيدها فجاءت بولد، هل لها أن تقوم على حضانته؟ وجهان ولا وجهان، يبقى كده يجوز ولا يجوز. الصحيح لا حضانة لنقصها، لأن أم عبد والعبد نقص يا جماعة. ولو كان الولد نصفه حرا، ولو كان الولد نصفه حرا ونصفه رقيق، فنصف حضانته لسيده ونصفها لمن يلي حضانته من أقربائه، يلي حضانته من أقربائه الأحرار. الواد نصف حر، نصف حر، يبقى معنى ذلك السيد على النصف وأقرباء الأحرار عليهم يا جماعة عليهم نصف. الشرط الثاني للحضانة أن تكون مسلمة. إن كان الطفل مسلما بإسلام أبيه فلا حضانة لكافر، لأنه لا حظ له في تربيتها، عشان دي غشاشة، لأنها هتغشه وينسأ على ما كان يحلفه منها، لأنه ولاية، الحضانة دي ولاية، ولا ولاية لكافر على مسلم. قيل تحضنه الأم الذمية حتى يميز، لو كانت أم ذمية يا جماعة تقوم بالحضانة لغاية ما يصبح مميز. وصدر هذا القول بكلمتها قيل، يعني ضعيف. والصحيح الأول أنه لا ولاية لكافر على على مسلم. والطفل الكافر والمجنون يثبت لقريبه المسلم حضانة، يبقى قريب المسلم يقوم بالحضانة، وكفالته على الصحيح لأن فيه مصلحة له. الله أعلم. نعم. لو كانت على هذا القصد الولد لمن؟ خلاص. طب هل يعني نص حر ونص عبد لا، الولد للسيد، نصف الحر ونصف العبد. لإذا كانت الجارية هذا حلها، نصف حر ونصف عبد. خلاص يبقى بيطلع الولد فيه. إنما أنا جوزتها يبقى الولد بتاعي. عشان كده ده تصحيح الأزرعي على الروض. ما هو جاب السؤال برضو بنفس الكلام في الروضة، يعني نفس الترتيب ده بالروضة، يعني هو نقل الشرط ده بالكامل من الروضة كما هو بتصحيح. نعم. لو أمه نصفها عبد، نصفها عبد ونصفها أي حر، يعني مكاتب مكاتبة مثلا، أو جاء اعتق أن لها أعتقت نصف، خدت بالك؟ يبقى نصفها عبد ونصفها أي حر. هذه تأخذ حكم أم الولد، أو كمن قال أنت حرة إذا إيه؟ إذا يعني. الرابع والخامس العفة والأمانة. فلا حضانة لفاسقة لأنها ولاية، ولا تؤمن أن تخون في حفظه وينشأ على طريقتها بالفسق. واعلم أنه لا يشترط تحقق العدالة الباطنة. لا نحكم بالباطن يا جماعة، حكمنا بالإيه؟ بالظاهر. واعلم أنه لا يشترط تحقق العدالة الباطنة، بل تكفي العدالة الظاهرة كشهود النكاح. قاله النووي: ولو ادعى أحد الأبوين فسق الآخر ليكفل علشان يأخذ منه الولد لم يقبل قوله، وليس احلاف. ما جيبش الثاني واقول له احلف، او اجيب الاول اقول له احلف ان الثاني ده فاسق، لا، بل هو على ظاهر العدالة حتى يقيم مدعي الفسق عليه بينة. لو جاب عليه بينة ان ده فاسق يبقى فاسق، ما كانش يبقى تسقط الدعوة ويبقى الرجل على ظاهر الصلاح والعدالة. كذا ذكره ابن الرفعة. وفي فتاوى النووي: لا بد من ثبوت أهلية الأم عند القاضي، أهليتها للحضانة يعني، إذا نازعها الأب أو غيره من المستحقين. سادسا، شرط السادس يا جماعة. يعني أم شغالة رقاص، أسيب عندها الولد؟ ما ينفعش. حاجة ظاهرة بين، إنما مثلا حاجة كده مستخبية ما حدش يعرف عنها حاجة، خلاص لا الظاهر. السادس: كونها فارغة خلية عن النكاح. اشترط في الأم عشان ترعى الولد في سن ما قبل التمييز أن تكون غير متزوجة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. لأنها مشغولة بالإيه يا جماعة؟ بالزوج، فيتضرر الولد، ولا أثر لرضا الزوج بذلك، كما لا أثر لرضا السيد بحضانة الأمة. بصوا يا جماعة المسألة دي، إيه رأيك بقول الله تعالى وامكم التي في حجور في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن؟ آه انت جات لك الست ومعها بنتها مش كده؟ طيب ما قولك في زواج النبي من أم سلمة وكان معها ايه ولدها؟ هذا مذهب قال به بعض أهل العلم الحسن البصري وغيره، قال يجوز للمرأة أن تنتقل بحضانتها إلى بيت زوجها للأدلة دي. ولكن بص الدليل ده بقى، أنت أحق به ما لم تنكحي. أيهما أصرح في الدلالة في المسألة؟ ده أنت أحق به ما لم إيه تنكحي. نعم هنقول بقى المسألة دي، يبقى هي مجهولة بجزء. تبريد الزوج قالوا لا أثر لرضا الزوج. طيب لو رضي الأب معه فالولد هينتقل لأبوه، تبريضي الماشي، فهل يسقط حق الجدة ولو رضي الأب معه على أنه يقعد عند أمه اللي اتجوزها؟ فهل يسقط حق الجدة أمه؟ الأصح في الكفاية لابن الرفعة أنه يسقط حق الجدة ويكون عند الأم. قال في التهذيب لا يسقط حق الجدة فقد يرجعان فيتضرر الولد، فلو تزوجت فيتضرر الولد. هذا كلام التهذيب الولد الوجه الثاني. الوجه الأول طالما الزوج موافق، طالما الأب موافق خلاص يتربى معه، وكان ذلك بالنسبة لقول الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم، ويحمل على ذلك زواج النبي من أم سلمة إلى غير ذلك. طيب فلو تزوجت أم الطفل، مسألة جديدة دي، بعمه، فهل تبطل حضانتها وجهان؟ أصحهما لا، لا تبطل، لأن العم صاحب حق في الإيه يا جماعة؟ في الحضانة، وشفقته تحمله على رعاية الطفل، فيتعاونان على كفالته بخلاف الأجنبي، وبه قطع الإمامان القفال والغزال. ماشي يا جماعة؟ واعلم أن الخلاف مضطرد في حق كل من له الحضانة ونكحت قريبا للطفل، له الحق في الحضانة زي الأم لما تتجوز العم، في خلاف، والصحيح جواز ذلك، والعيل هينتقل لرعاية أمه وحضانته. فإذا نكحت أمه ابن عم الطفل أو عم أبيه وكذا، تبقى حضانتها إذا كان زوجها جد الطفل، أي أبو أبيه، مش كده؟ إزاي؟ الزوجة، شو بقى هيتبادر لذهنك؟ الله، يعني مراته اللي طلقها تتجوز أبوه، ده المتبادر للذهن يا جماعة؟ لا، هو بدأ يفسر المسألة دي، أن له حقا في الحضانة. إيه صورة المسألة بقى؟ إذا كانت الجدة هي الحاضنة، جدة لأم أمه، يعني أم أمه، أن تتزوج رجل في الآخرين إذا كان، أنا نزلت تحت مش كده يا جماعة؟ إذا كان زوجها جد الطفل. طيب قلنا صورة المسألة إذا كانت الحاضنة جدة، أن يتزوج رجل بامرأة وابنه ببنتها ثم من غيره، ثم يدي للابن ولد، ثم تموت الأم والأب فتنتقل الحضانة إلى أم الأم وهي زوجة الجد. فهمنا المسألة؟ رجل يتجوز واحدة وجوز بنته اللي من واحدة ثانية لإيه؟ لولد الست اللي من واحدة ثانية، يعني اثنين عواجيز يتجوزوا، دي عندها بنت وده عنده ولد، جوزهم لبعض، الولاد خلفوا وماتوا، الولد ده هينتقل لمين؟ لحضانة الأم اللي هي سته، مش كده؟ وفي نفس الوقت هي متجوزة، بس متجوزة مين؟ جده، والجد له حق في الايه؟ في الحضانة. دي المسألة يا جماعة، فهذه الحضانة جائزة. وصلت؟ الإقامة رقم 7، آخر حاجة عندي. إنما تكون الأم أحق بالطفل إذا كان الأبوان مقيمين في بلد واحد. حالهم إيه؟ إنهم مقيمين في بلد وقاعدين في السويس، يبقى من الأولى الأم. فأما إذا أراد أحدهم، إذا أراد أحدهما سفرا يختلف فيه بلدهما نظرا، يعني لو واحد حب يسافر نظرنا بقى نشوف الحكاية ايه، ان كان سفر حاجة كحج وتجارة وغزو لم يسافر بالبلد، لم يسافر بالولد، لما في السفر من الخطر واللي يا جماعة والمشق، بل يكون مع المقيم إلى أن يعود المسافر سواء طالت مدة السفر أم قصر. يبقى نقول يا جماعة الأب مسافر أهو مع الست، الست مسافرة أهو مع الراجل لغاية الثاني ما يرجع. وقيل للأب السفر به إذا طال سفره، وهذا قول صدر بقيل أي يا جماعة وجه ضعيف. وإن كان السفر سفر نقلة، يعني انتقال من بلد، أنا قررت أسيب السويس وأقعد في القاهرة، ده اسمه سفر نقلة. إن كان ينتقل إلى مسافة القصر فللأب انتزاعه من الأم ويصطحبه معه سواء كان المنتقل الأب أو الأم أو أحدهما إلى بلد. ليه يا جماعة؟ الولد صغير في حضانة أمه، ولكن الولد ينتسب للأب نسبا، مش كده يا جماعة؟ والولد يحتاج او الاب يحتاج الى ولده لحفظ لوحده، والولد يحتاج الى ابيه تربية ورعاية. فقدم حفظ النسب وحفظ النسب على حضانة الام. خلي بالك من الكلام ده. يبقى هنا يا جماعة الأب يعمل ياخده ليه من الأم؟ قلنا فإن النسب يتحفظ بالآباء، وفيه مصلحة للتأديب والتعليم وسهولة القيام بمؤنته، وسواء نكحها في بلدها أو في الغربة. إذا جماعة طالما هيمشي ويسيب الستة وهي تمشي، يبقى الولاد يفضلوا معاه حفظا للنسب. فلو رافقته الأم في الطريق، يعني سافرت معاه نفس البلد اللي هو راحها دام حقها في الحضانة. وكذا في المقصد، يعني أنا راح القاهرة وهي راح القاهرة برضه، يبقى يظل حظها وحقها في الحضانة باب. ولو عاد من سفر النقلة عاد حقه، يعني قد ابنه وسافر أضاله كده سنة ولا بتاع ما عجبهوش الحر راح راجع، برجوعها عاد إليها اللي يا جماعة الحق. ويشترط أمن الطريق وأمن البلد الذي ينتقل إليه، فإن كان مخوفين لغارة، كان الطريق يا جماعة يعني نخاف منه الغار الأعداء عليه أو قطاع الطرق، لم يكن له انتزاعه منه، يجب له الولد زي ما هو. وإن كانت النقلة، النقلة يعني هيسيب السويس دون مسافة القصر ويروح في الجناية، فهل يؤثر ذلك؟ يعني الأب يأخذ ابنه وماشي وجهان، أحدهما لا، ويكونان كالمخيمين في دار في دارين في بلد، وأصحهما أنه كمسافة القصر. ولو قالت إنما تريد سفر التجارة فقال بل النقلة، فهو المصدق بيمينه على الأصح. قال القفال يصدق بلا يمين، فعلى الصحيح لو نكل حلفت وأمسكت الولد. يعني يا جماعة خلصنا، قلنا إذا كان الحتة يقعد فيها دون السفر، دون مسافة القصر، يقعد في الجناين يأخذ ابنه ولا ما يأخذش، قلنا وجهين أحدهما لا، ويعتبر كالمقيم في البلد، والوجه الثاني هو كالسفر الطويل. خلصنا دي، فقلنا المسألة تانية، الراجل حيسافر، فهي قالت له انت رحت تاجر وهترجع تاني، وهو قال لا لا ده انا ساب البلد وهاجر مش راجع تاني. طيب قول مين يا جماعة اللي هيعتبر؟ خلاص كده، فقال هو المصدق بيمين. قل له طب احلف، يقول والله العظيم انا مسافر ومش راجع تاني، يبقى قوله هو قول مين يا جماعة؟ قول الصدق. ماشي يا جماعة؟ إنما لو رفض، خلي بالك لو نكل يعني رفض، يبقى هي اللي تحلف وتمسك الولد. نعم يا شيخ. يعني ده البلد لا يكون فيها حرب، طبعا المقصود في الكلام هنا البلد اللي فيها حروب وفيها قلاقل، ولكن ايضا اذا كان هو هيسافر دار كفر، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، يبقى الاولى ان يبقى مع امه الى ان يعود كده. واعلم أن سائر العصابات من المحارم كالجد والأخ والعم بمنزلة الأب في انتزاع الولد منها. فإذا أرادوا لي يا جماعة الانتقال من بلد إلى أخر، ونقله إذا أراد الانتقال احتياطا للنسب، وكذا غير المحارم كابن العم إذا كان الولد ذكرا، فإن كانت أنثى لم تسلم إليه تفضل مع أمها. قال المتولي إلا إذا لم تبلغ حدا تشتهى. وفي الشامل لابن السباغ أنه لو كان له بنت ترافقه سلمت إلى ابنته، يبقى ناخذ العائلة الصغيرة من 3-4 سنين وجاء لبنته، واعلم أن المحرم الذي لا عصوبة له كالخال وعم الأم فليس له نقل الولد إذا انتقل، لأنه لا حق له يا جماعة في النسب، والله أعلم. قال الشيخ: فإذا اختل شرط سقطت، يعني سقطت الحضانة، ووجه ذلك أن علة الاستحقاق للحضانة مركبة من هذه الشروط والصفات، ولا شك أن الماهية المركبة من أجزاء تنتفي بانتفاء جزء منها. ألا ترى أن الصلاة المستجمعة للشروط تصح بوجود الشروط، ولو انتفى شرط منها بطلت الصلاة، وكذلك هاهنا. آخر حاجة يا جماعة، هل يشترط مع هذه الشروط استحقاق الأم الحضانة أن ترضع الولد؟ إن كان رضيعا وجهان، أحدهما لا بل لها الحضانة، وإن لم يكن لها لبن أو امتنعت من الإرضاع، فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عند الأم. وهذا ما صححه البغوي، والصحيح الذي قطع به الأكثرون يشترط ذلك لعسر استئجار مرضعة، قال الأسنوي، ولم يذكروا من الشروط كونها بصيرة، ومقتضاها ثبوت حضانة للعميان وهو كذلك. يعني الأعمى لو المرأة عمياء هل لها حق في الحضانة؟ نعم لها حق في الحضانة، طالما تقوى على توكيل أو استئجار الغير ليقوم برعاية يا جماعة برعاية الصغير في بيت أمه المريضة أو العمية. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.